بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذا ذكرناه وبيناه وقلنا إنه لا بد على الإنسان أن يغتنم الفترة التي هو فيها في فراغ. ولا شك أن خيرا من قول عمر قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الفراغ هذا نعمة يعادل نعمة الصحة. الصحة لجميع الناس، وأما الفراغ فلخاصتهم. لماذا ذكر الفراغ مقابلا هنا مع الصحة؟ لأنه لخاصة الناس. فالمتدين إذا لم يعد له الفراغ كارثة، سواء كان هذا المتدين عالما عابدا أو كان عابدا فقط. فالعالم إذا لم يعد له الفراغ، وطالب العلم إذا لم يعد له الفراغ، ضيع عمرا. فالساعة إذا ذهبت هباء بالنسبة لطالب العلم ذهب عمر طويل. هذا بالنسبة لطالب العلم، وكذا بالنسبة للعابد. إذا لم يعد له الفراغ معناها ودع قيام الليل، ودع صلاة الضحى، ودع الرواتب، لأنه ليس له فراغ. فلهذا قارن رسول الله نعمة الفراغ بنعمة الصحة، لهذا قارن هذا بذاك. ثم قال معناه، أي تفسيرا لأثر عمر: اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. اجتهدوا في كمال الأهلية، حصل كل العلوم ما دمت شابا وما دمت متفرغا، لأنه راح يجي وقت ما يولي عندك فراغ، وتكون أنت مازال ما درستش علم من العلوم كالحديث وكالقراءات وكالفقه ونحوها، مستحيل أن تقرأ حينئذ إلا سطحيات وإلا كليات. أما أن تتأهل، لأن ننظر إلى التعبير، قال اجتهدوا في كمال أهليتكم، يعني تكونكم. وطالب العلم دائما أقولها يقرأ ويدرس بنية التكون، يعني عندك علم أصول الفقه تتكون في أصول الفقه، عندك علم الحديث تتكون في علم الحديث، تبدأ من أبجديات العلم صعودا إلى أن تصل إلى درجة المنتهين. قال: وهذا معنى قول الإمام الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. تفقه قبل أن ترأس، أي قبل أن تصير رئيس أسرة أو رئيس عمل أو رئيس بلد أو رئيس بلدة من ذلك البلد. فإذا صرت كذلك للأسف لن تتفقه. اغتنموا الفراغ واغتنموا الصحة، اهجروا الناس إلا في خير، اهجروا الناس إلا في نصيحة، اهجروا الناس إلا في تعليم. أما أن تملأ وقتك باللقاءات وباستقبال الناس وبالحديث معهم فلن توفق ولن تصير طالب علم. والسعادة والسر في عزلة الناس، لا سيما بالنسبة لطالب العلم في هذا الزمن المظلم. نشرع في فصل جديد إن شاء الله غدا صباحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.